والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الثاني الأمر الصحيح. البحث في هذا اليوم المباحث الأصولية ويحتاج إلى بيان مجموعة من المقدمات. هذه المقدمات تدخل في أول الأصول إلى آخره، والمقدمات مهمة جدا ويحتاج الإنسان أن في الجانب الحقيقي وأن في الجانب الاجتهادي. لذلك إذا سويت الانتقال إلى هذه المقدمات حتى كثير من المطالب هم في هذا البحث هم في المباحث الأخرى تحت الله. موضوع البحث في انتزاع الحكم الظاهري عن الحكم الواقع. المقدمات أربعة. في عالم التكوين الشيء يمر بمراحل منذ الولادة الأولى ثم يكتمل ويتطور في ثمانية. البذرة تبذرها في التراب تتحول إلى نبتة، ثم النبتة تتحول إلى شجرة، ثم الشجرة إلى ثمانية. النبتة تنعكس في الرحم ثم يتحول إلى جنين بمراحله معينة، ثم يولد ثم يكتمل الإنسان. في عالم التكوين كل شيء حتى يكون على أتم صورة وعلى أتم خلقة يمر بمراحل متعددة. كل شيء في عالم التكوين من هذا القبيل. في العالم الاعتباري أيضا القضية أخرى، وأظهر مصادر العالم الاعتباري هو الأوامر والنواهي. لذا الأمر الشرعي والأحكام الشرعية عندما تنطلق من المولى إلى أن تصل إلى العبد حتى ينتقلها العبد، يعني من مرحلة الصدور إلى مرحلة الانتقال، كل أمر شرعي يمر بمراحل أربعة. المرحلة الأولى مرحلة الاقتضاء أي المخلص، يعني الصلاة حقيقة مأمور به. قبل صدور الأمر بالصلاة تعلق الأمر بالصلاة، لا بد أن يكون في الصلاة مصلحة حتى يتعلق بها الأمر. هذا يسمون مرتبة الصلاة. إذا كانت في الصلاة مصلحة وهذه المصلحة ملزمة، الأمر يمر في الدور الثاني والمرحلة الثانية. شنو هي؟ مرحلة الإنشاء، يعني المولى عندما يلحظ المصلحة الموجودة في الصلاة ينشئ ويفجر الأمر، يسموها مرحلة الإنشاء، مرحلة صدور الأمر من المولى. ثم هذا الإنشاء هذا الأمر إذا وصل إلى العبد وصل إلى المكلف، المكلف سمع بالأمر الصادر من قبل المولى. هذه مرحلة ثالثة للأمر يسموها مرحلة الفعلية، يعني الأمر فعلا وصل إلى العبد. إذا وصل الأمر إلى العبد هنا العقل، عقل العبد يأمره بوجود طاعة هذا الأمر، يسموها مرتبة التنجد. الأمر يصير منجد على العبد، يعني العبد يجب عليه الامتثال، فإذا امتثل يستحق الثواب، إذا ترك ولم يمتثل يستحق الأجر. فإذا الأوامر الشرعية لها مراحل تكوين، لها مراحل اعتبارية أربعة في تكامل الأمر، مرت مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة المنهجية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأحكام الشرعية، قسم أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. المراد من الحكم الواقعي شنو والمراد من الحكم الظاهري شنو؟ الحكم الواقعي إما يتوصل إليه الإنسان بنفسه، وإما يقوم الدليل ويدل الإنسان على الحكم. كمثال شرب السفن. شرب السفن مرة الإنسان جالس في محضر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وسمع الإمام عليه الصلاة والسلام يقول السفن حلال. هذا الطريق الإنسان وصل إلى معرفة حكم السفن بنفسه، ينحاضر عن حس أدرك حكم السفن. أو جالس في المجلس شاف الإمام عليه الصلاة والسلام طلع السيجارة مثلا، يعني مثلا بالتشبيه بالتحريم طلع السيجارة ودخن. هنا يدرك المكلف أن شرب السفن جائز حلال، لأن إذا ما كان حلال الإمام ما حلال. فإذا الحكم مرة يتوصل إليه الإنسان بالحس بنفسه، ومرة لا مو بنفسه، الدليل يقوم على حلية الشيء. التهلال الآن موجود في هذا العصر بعد 1300 سنة 1400 سنة من زمن التشريع. تقرأ في الكافي في أصول الكافي اللي من المصادر المهمة عند الشيعة، خبر واحد عن زرارة يقول شرب السفن جائز. هنا أنت بنفسك توصلت إلى الإمام الصادق يسمعك من حكم السفن؟ لا، وإنما الدليل قال لك أن شرب السفن مخبر يخبرك عن جواز شرب السفن. في هذين الأمرين إذا توصلت إلى الحكم بنفسك أو توصلت إلى الحكم بواسطة الدليل، هذا الحكم يسموه حكم واقع. مرة لا بنفسك توصلت إلى حكم السفن، ولا خبر واحد قام عندك على حلية شرب السفن، وإنما ماكو لا خبر ينص على السفن، أصل السفن مسكوت عن الشريعة منهج الحنفية. دورت تلوبت الكتب الأربعة والمصادر الشيعية المهمة من الأول إلى الأخير، ما شفت فرد رواية في حكم السفن. وإنت بعد 1300-1400 سنة من زمن التشريع مو معاصر إلى الإمام حتى تسمع بنفس حكم السفن. الآن السفن فرد قضية جديدة موجودة في هذا العصر، ما هو حكمه؟ أنت كفقيه لازم تعرف الحكم، أو أنت كمتدين لازم تعرف الحكم. هنا نجرى الأصول العملية. يجيك الأصل العملي يقول السفن مو معلوم أن الشارع المقدس كلف العباد بتكليف ما فيه. إذا أقار الشخص التكليف في أصل وجود التكليف نجرى البراءة، أقارة البراءة. هذا عبارة البراءة ما يسموه دليل، يسموه أصل عملي. يعني أنت في مقام العمل لابد إلى فرد موقف، لو راح تشرب السفن لو ما تشرب في مقام العمل. فإذا أقدمت على شرب السفن لازم عندك مؤمن من العقاب الإلهي. شنو هو المؤمن؟ أصالة البراءة. فإذا توصلت إلى الحكم الشرعي بنفسك أو توصلت إلى الحكم الشرعي بواقف الدليل، هذا الحكم الشرعي يسموه واقع. أما إذا توصلت إلى حكم السفن اللي هو الحلية بواقفة الأصل العملي، هذا الحكم يسموه الحكم الظاهري. وضح شنو الفرق بين الحكمين الواقع والظاهر. الواقعي ما تتوصل إليه بنفسك أو بالدليل، الظاهري ما تتوصل إليه بواقفة الأصل العملي. هذا فرد الصلاح، هو أدنى فرد الصلاح آخر للحكم الواقعي وللحكم الظاهري. شنو هو الصلاح الآخر؟ الله سبحانه وتعالى له احكام ثابته في اللوح المحفوظ. يعني حكم الستر عند الله معلوم ومجهول. الله تبارك وتعالى بالنتيجه حكمه في الستر اما الحليه او لا يحل في اللوح المحفوظ. هالشكل الستر الستر حلال او الستر حرام بالنتيجه احد الاحكام مسجل على الستر في اللوح المحفوظ. لكن مرة الإنسان يقوم عنده الدليل على حلية الكفر، وأحيانا يقوم عنده الأصل العملي على حلية الكفر. الإلهي المسجل في اللوح المحفوظ الثابت الذي لا يتغير، هذا يسموه حكم واضح. الحكم الشرعي الذي قام عليه الدليل أو قام عليه الأصل العملي يسموه حكم واقع. فإذا عندنا اصطلاحان بالحكم الواقعي واصطلاحان بالحكم الظاهري. عندنا ثلاث اصطلاح للحكم الواقعي، اصطلاح أعم واسع، يا هو اللي يشمل الحكم الثابت عند الله والحكم الذي قام عليه الخبر الواحد الكريم. وعدنا في الدائرة للحكم الواقعي مضيقة، يعني فقط الحكم الثابت عند الله، صحيح؟ الحكم الظاهري أيضا مرة يكون واسع على قد الاصطلاح، وعلى الاصطلاح الثاني يكون مضيق. الحكم الظاهري إذا فقط أخذناه بالاصطلاح الأول، يعني ما قام عليه الأصل العملي، هذا معنى الحكم الظاهري. ما لكنه؟ أما الاصطلاح الثاني للحكم الظاهري شنو؟ ما قام عليه الأصل العملي وما قام عليه الدليل، صحيح؟ فشنو معناته؟ أوسع من الأول، لأن الأول فقط الأصل العملي، الثاني شنو؟ الأصل العملي زائد الدليل. فإذا اصطلاحين عندنا للحكم الواقعي واصطلاحين للحكم الظاهري. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة وهي مهمة جدا. بالله سبحانه وتعالى في كل واقعة حكم، والحكم الإلهي ثابت ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الأحكام الشرعية عند الله تبارك وتعالى المكتوبة في اللوح المحفوظ ثابتة لا تختلف فيها. فكل شيء في عالم التكوين له حكم عند الله، سواء مرتبط بالأفعال فله حكم تكليف، وجود حرمة إحضار كراهة إباحة، أو مرتبط بالأعيان طهارة نجاسة، أو بثيالات ملكية رقية فرية تماما. فإذا في كل شيء لله سبحانه وتعالى حكم، إما حكم تكليفي واجب أو حكم وضعي طهارة النجاة. لكن بما أن الأحكام يعني المصالح والمفاسد الموجودة في الأحكام من الحقائق الغيبية التي لا يتوصل إليه الإنسان بالحس وبالمشاهدة، وإنما يحتاج إلى طرق موصلة للإنسان إلى المسائل الغيبية. الصلاة معراف المؤمن، الصلاة خير موضوع، الصلاة قربان كل تقيل. هاي القربان لكل تقيل وهذا المعراج للمؤمن حقيقة غيبية. إذا كان الشارع ما يخلي لنا طريق يرشد إلى هذا الطريق الغيبي، إلى هذا الأمر الغيبي، الإنسان بنفسه ما كان يتوصل. لذا الله تبارك وتعالى له أحكام، وهذه الأحكام غيبية، يعني مصالح الأحكام غائبة عن الإنسان. لكن في الإسلام هنالك طرق ترشد وتدل الإنسان إلى هذه الأمور الغيبية. من الطرق الآيات القرآنية، من الطرق السنة على أقسامها وأنحائها الثلاثة، القول والفعل والتقليد، من الطرق الإجماع، ومن الطرق الصلاة عند الله تبارك وتعالى إلها مصلحة واقعية، السكن عند الله تبارك وتعالى إلها نفسها واقعية، مثلا يعني أو صلاة الظهر في يوم الجمعة إلها مفسدة واقعية، بس الإنسان لا يقدر يدرك المفسدة لصلاة الظهر في يوم الجمعة، لا يقدر الإنسان يدرك المفسدة البالغة الموجودة في شرب السكر، لا يقدر بنفسه، لا يقدر، لأن حقيقة غائبة. لكن أكو طرق، أكو مرشدات، أكو علامات تدل على هذا الحكم الواقع. بعض الطرق صحيحة وموثقة، بعض الطرق غير مفتوحة، لكن على الإنسان على المجتهد مخلوطة الطرق الصحيحة بالطرق غير مفتوحة. لذلك الفقيه شو يسوي؟ لازم يروح يبحث عن الطرق وينتخب مجموعة من الطرق في نظره أنها موصلة إلى هذا الحكم الواقع. هو في متن الواقع ما يدل، لعله ينتقد مثلا الرواية الواردة عن وهب ابن وهب التي تقول شرب السكر حرام مثلا، وهب ابن وهب في آراء بعض العلماء من أكذب البريء، فلما يجي يشوف الرواية طلع وهب ابن وهب يقول شرب السكر حرام، هذا الطريق في نظر الفقيه موصل إلى الحكم الواقعي. فقيه آخر يقول لا، وهب ابن وهب ثقة، فإذا ثقة إذا يشوف رواية يقول وهب ابن وهب شرب السكن حرام، هذا الطريق مال وهب ابن وهب موصل له موصل موصل في متن الواقع موصل له في نظره موصل في نظره موصل صحيح؟ لذا إذا صار شواله أحكام ثابتة عندنا وأكو طرق مؤدية إلى هذه الأحكام، لكن هذه الطرق مخلوق الصحيح من التقييم على المجتهد، فلذلك المجتهد يجب عليه الفحص وينتخب مجموعة من الأدلة التي في نظره أنها موصلة إلى الأحكام الشرعية. الفقيه إذا انتخب مجموعة من الأدلة وأفتى بحرمة شرب السكر طبقا لرواية وهب ابن وهب اللي هو في نظره سفر. عند الله في اللوح المحفوظ السفر لا يخلو من سفر، عند الله السفر لا حرام ولا حلال، الله تعالى له في كل واقعة سفر، في كل مجال إلى لك فيه تبيانه كل شيء، لكن مرة الإنسان يوصل إلى هذا ومرة الإنسان بعد. فإذا السفن حكم السفن عند الله إما الحجية وإما الحرام، لنفرض أن حكم السفن عند الله الحلية، لكن المجتهد اتبع رواية وهب ابن وهب اللي في نظره صحيحة وتقول شرب السفن حرام، وأتى إلى المقلدين اللي شرب السفن من المحرمات الشرعية، هذا الحكم انطبق على الحكم الواقع عند الله؟ لا، لأن عند الله السفن حرام. الفقيه شنو أكثر؟ بالحرمة. معناته شنو؟ معناته الفقيه أخطأ الواقع، ما أخطأ الله. إذا كان عندنا فقيه آخر في مقابله في نظره وهب ابن وهب من أكثر البرية وقال شرب السفن بما أنه وهب ابن وهب داير بالحرمة وهو كذاب، إذن هو شكو على فأكثر الحديث. هل الفتوى الثانية انطبقت على حكم الواقع إلا لا؟ نعم. بعدنا مجتهدين، واحد أخطأ الواقع، أخطأ الحكم الإلهي، واحد أصاب الحكم الإلهي. الله تعالى في سوي ذلك الفقهاء الذي أصاب الواقع يقول له التكليف منجز عليك، يعني يجب عليك أن تعمل بأن السفن حلال وتستحق الثواب. الفقيه الذي توصل الى حكم في شرط الستر يقول لك التكليف ايضا ونجد الحمل جيش، يعني هذا الدليل لا اعتبر في نظره هو اللي وصلك الى هاي النتيجه صحيح، فالتكليف ونجد عليه. لكن انا يوم القيامه بما انه اخطات الواقع ما راح اعاقبك، انت معذور ليش؟ انت دبلت الجهد، بذلت الوقت في استنباط الحكم الصحيح، في نظرت أداك الدليل إلى حكم ستر الحرمة، فأنك وإن أخطأت الواقع وفوتت عليك المصلحة الموجودة في شرب الستر وعلى مقلدين، لكن مع ذلك أنا راح أعذرك يوم القيامة لأنك ما انقصرت الحكم صحيح. هذا المبنى عند الشيعة الإمامية فقط موجود، يسمونهم المخطئة اصطلاح اصوليين الشيعة المخطئة، يعني شنو؟ يعني لله تعالى احكام ثابتة في متن الواقع، اذا التقييد توصل اليها بواسطة الادلة وهو مصيب بالواقع، واذا ما توصل اليها فهو اخطأ الواقع. صحيح، عندما اخطأ الواقع الشيعة يخطئون الفقهاء في إصابة الواقع أحيانا، لكن ينتهي القضية عقاب وثواب، عقاب مرفع عليه، أما ثواب طبعا قد حمل ثواب الحمل. هذا اللي بيهد أول دخل مطلب لنا. فإذا الشيعة مخطئة يبنون حكم الله لا يتغير مطلق ثابت، تندد على تعبير البعض لا يتغير مطلق، فإذا أصابه الفقيه ثبت، ما أصابه الفقيه الفقيه مخطئ، مو الحكم يتبدل ويتغير، يبقى الحكم ثابت. المعتزلة مقابل الشيعة إلهم رأي آخر، المعتزلة فرد مقدمة من الشيعة يقبلون، يقولون نحن نقبل بأنه في اللوح المحفوظ الأحكام الإلهية ثابتة ولا تقبل الشيعة. لكن إخوانا يختلفون بها ويشيع، يقولون وإن كان حكم الستر عند الله وفي اللوح المحفوظ الحلية، ولكن الفقيه إذا توصل بواسطة الدليل والرواية المنقولة عن وهب بن وهب إلى حرمة شرب الستر، الله تبارك وتعالى عنده يجعل حكم ثاني للستر، شنو هو؟ حكم الحرم، ثبت ما ادى اليه الفقيه والمسلم. فبناء على هذا الكلام الحكم الالهي تابع علما لراي الفقيه، ما دائما تسوى الفقيه مصيبه الا للواقع، لذلك نسميهم شنو؟ مصوبه، يعني يصيبون الواقع ده. الأشاعرة كالعادة فاحين أكثر بالقضية، الأشاعرة شو يقولون؟ يقولون أفضل إحنا المقدمة الأولى مالت الشيعة مالت المعتزلة ما نقبل، شنو هي؟ يقولون ليس لله سبحانه وتعالى في كل واقعة الحكم، الله تعالى ما إلى أحكام ثابتة في مثل الواقع مطلقة، وفي اللوح المحفوظ لوحة بيضاء كل شيء، بس منتهى القضية الفقيه ما توصل إليه هو هذا، لذلك شرب الستر إذا عدنا فقيهم ترد واحد أفتى بحرمة الستر وترد واحد أفتى بحلية الستر، الستر هم حرام هم حلال عند الله، حرام لهذا الفقيه حلال لهذا الفقيه، لذلك عند الله يمكن جمعه والدين إذا كان الحلية والحرمة ضد، وجمع النقلتين إذا كان الحلية والحرمة نقلتين، هذول أيضا يسموهم مصوبة، يعني دائما رأي الفقيه مصيب للواقع مصيب بحكم الله الواقع. فيلغي الفرق بين الأقوال، الشيعة يبنون الحكم الإلهي سبق السندق لا يقبل التغيير والتبديل، فإذا أصابه الفقيه فبها، إذا ما أصابه الفقيه هو أخطأ الواقع، ولكن عقاب ما فعله فمن من قبل الله، لأنه بدل يلحق استنباط الحكم هو الطريق أشبه إلى هذا. بعد الأدب لا، هذا الأجر يجي على بذل الوقت الاجتهاد، عدم العقاب لأنه أخطأ الواقع بتقصير قصور الموت. المعتزلة يقولون لا، المعتزلة يقولون الحكم بالواقع صحيح ثابت، ولكن ما توصل إليه الفقيه الله يجعل حكم ثاني مطابق لرأي الفقيه. الأشاعرة يقولون الله ما يجعل حكم مطابق وما تحكم واقعي، وإنما رأي المجتهد هو رأي الله، حكم المجتهد هو حكم الله. فالفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة يصير، الأشاعرة يقولون الواقع محفوظ، لكن ما توصل إليه المجتهد الله يجعل حكم جديد منسجم مع رأي المجتهد. أن الأشاعرة ما يقولون الله يجعل حكم أصلا، هو ما توصل إليه الفقيه هو حكم الله، أين حكم الله موجود؟ لذلك الشيعة مخطئة، المعتزلة والأشاعرة شو يقولون؟ هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة الأدلة على قسم ثلاث أدلة تبين الأحكام الشرعية، وثلاث أدلة تبين موضوعات الأحكام. ثلاث دليل يقول السفن حرام أو حلال، صلاة واجبة، صار واجب، شرب حرام حرام. أدلة تكون على بيان الحكم البيع قرمة وماشي. هذا الاصطلاح مالك في الأصول يسموها طريق. ليه سموها طريق؟ بعناية المقدمة الثالثة، لأنها طريق موصل إلى الحكم الواقعي، إلى الحكم الإلهي. فالدليل الذي يبين الحكم الشرعي يسمى طريق. أما مثلا قام الدليل يقول الكلب نجس، جلكم الله، نجاسة الكلب، الدليل الذي يبين نجاسة الكلب يسموه طريق. لكن معنى الكلب هذا كلب أم ليس بكلب؟ هذا بيان بكم شرعي وبيان موضوع، بيان موضوع يسموه إمارة. إمارة يعني علامة، علامة على الشيء. تقدر طاق قاعد يبيع لحم وإنت ما تدري هذا اللحم ميتة ولحم ببسة، تجي عندك بينة عادلة 2 شهور يقولون لا هذا اللحم ببسة. البينة شنو بينة؟ بينة في الحكم وبينة في الموضوع. البينة جعل يقول هذا حلال وجعل يقول هذا مدفع، ها؟ جعل يقول هذا مدفع من الحلال، الحلال بالخبر الواحد، لازم نقرأ بالوسائل، لازم نقرأ في أصول الكافي، لازم نقرأ في الاستلطاف في التهذيب، يقول المدفع حلال، لكن كون هذا اللحم الخارج مدفع هذا مو مدفع، هذا موضوع. الدليل الطريق يقول الكر لا ينجس، وانت دخلت التربيه شفت اجل قوم مال عازمك وعندك صارت مثلا تريد الطاقه، ما تدري هذا الحوض يبلغ الكر وصار دخل الى الكر، ام اقل من الكر اذا دخلت الى كيس الحوض كلها منك. صحيح اهل البيت 2 اجوا من اهل البيت قالوا لك يا ابا هذا كر، قالوا لك 2 صارت بينه عادله، هاي البينه عادله شنو بينت؟ قالت هذا طاهر قالت هذا كر، ها؟ قالت هذا كر. الكريه هذا موضوع، الطهاره النجاسه الوجوب الحرمه شو يسموه؟ حكم. فعلا الدليل الموصل الى الحكم الشرعي يسموه طريق، الدليل الموصل الى الموضوع للحكم الشرعي شو يسموه؟ اماره. نرفعت هاي المقدمات يجي محل نزاع. محل البحث، محل البحث شنو هو؟ إذا جنازة شفت فرد دليل يقول فرد السفن حرام على عدم شرارة، طلعت التنسلاتيات شرارة ورا ساعتين ما شربت او ورا يومين ورا ثلاثة ايام لأن السطر مو كان حكم الحلي كان حكم الفرد. أو مثال آخر، يوم الجمعة الظهر قام عندك خبر واحد يقول بأن صلاة الظهر في يوم الجمعة حرام مرض، بعدين ورا يومين ورا ثلاثة أيام دورت في الكتب بحثت كذا شفت بعض المجتهدين بعض العلماء جدت الإجماع خبر الآخر انكشف لك أن الحكم الواقعي عند الله جواز وجوب صلاة الجمعة. الحكم الأول شو كان؟ ظاهر كذا قلت حرمة صلاة الجمعة. الحكم الجديد اللي انكشف الواقعي شنو الحكم عند الله صلاة الجمعة؟ ظهر يوم الجمعة وجوب، صحيح؟ إذن الحكم الواقعي الوجوب ما سويته، الحكم الظاهري الحرم عملت به. إذا انكشف خطأ الواقع خطأ الحكم الظاهري وانكشف لك الحكم الواقعي، هل عملك السابق بحرمة صلاة الظهر في يوم الجمعة طبقا للحكم الظاهري، هل هذا مجزي عن الوجوب في صلاة الظهر؟ بعد ما يجب عليك الإعادة لصلاة الظهر أو القضاء؟ هل صار وين محل النزاع؟ إذا عملت بدليل ظاهري ثم انكشف الواقع، هل هذا العمل الظاهري يغني بعد عن إعادة العمل الواقعي وتحصيل الامتثال الواقعي؟ لا لا. اللي يقول بالإجزاء يقول حتى لو بعدين انكشف وجود صلاة الجمعة صلاة الظهر لا يجب عليك الصلاة. أما اللي يقول بعدم الإجزاء يقول يجب عليك إعادة مو إعادة قضاء صلاة الظهر ما يجب. مشهور الأصوليين ومنهم المصنفين. يقولون الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي. لذلك وإن كان يوم الجمعة الظهر باطل للصلاة الظهر طبقا للدليل الله تعالى ما يحاكمك يوم القيامة ذلك ليش ما طليت أحلام يوم الجمعة الظهر، وإنما إلا أدرك الله تعالى. بس إذا انكشف وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة يجب عليك قضاء تلك الصلاة الفائتة. وإيش يحصل؟ 20 سنة إلى ما لأن ابناء عندنا ذلك الله يعاقب عقاب نقص، بس تكليف جديد يصير عنده لتنعيد في الحكم الواقع. يعني إذا ما أقضى للصلاة على عدم القضاء يعاقبه، مو على الفوارق يعاقبه. لازم واحد يتحق بالفقه يشوف أكو من شنو ردة طارة أكو اللغة اللي في بالي أن العلامة الفلي خلي في باله العلامة الفلي 70 سنة من عمره عام صلوات ما عندهم اكتشفت خلل أو للاحتيار انت اشتباه منك. الواحد يحكم النجاح بعدين يحكم خليل لكن عمل عقاب ما طعن، ولكن إذا انكشف الحكم الواقع الحكم الواقع الشيعة يقولون بعدم الإسلام ليش؟ لأنهم مفكر يقولون ما توصل إليه الفقيه إذا أصاب الواقع فهو ما أصاب الواقع فهو قطعان ولكن معلوم لكن المعتزلة والأشاعرة لازم شو يصير مبداهم الإشياء ليش؟ لأن ما توصل إليه الفقيه هو على حكم الواقع بعد ما عندنا حكمين وضحهم طريق. إذا الشيعة بما أنهم مقطئ لازم يقولون بعدم المعتزلة والأشاعرة بما أنهم مطوبة لازم يقولون بالإجزاء دائما. فقط الشيخ الأنصاري في الرسائل إلى ترك رأي جديد من الشيعة يقول طبعا ربما أنا ما أريد أحمل عليك الرأي ربما نقول بالإجزاء وقت لأن احنا ليش نقول لا يجزي، احنا ليش نقول انكشاف العمل في الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقع ليش؟ لأنه في الواقع أكو مصلحة ملزمة، هاي المصلحة الملزمة عندما أخطأناها حصلنا هاي المصلحة لا تقبل علينا المصلحة صحيح؟ لذلك لا بد من تدارك هذه المصلحة ولو بالقضاء الله إلا انكشاف الخطأ. فإذا نحن نقول بعدم الإجزاء لأننا مخطئة، ولما أننا مخطئة الأحكام الواقعية إلها مصالح، هذه المصالح إذا أخطأناها فرض عنها، لذلك يجب تداركها بعد الانكشاف. الأشاعرة المعتزلة يقولون لا، هو رأي الفقيه هو هذا له مصلحة تغني عن مصلحة الواقع عند المعتزلة. عند الأشاعرة مع الأصل ما تغني، هو دائما مصلحة. الشيخ الأنصاري فقط ربما يقال عنه بهذا الرأي، أنا ما أدري بالنتيجة هو ينتخب هذا المبنى بس هي هاي النظرية مالته، بس بالنتيجة يقبل هذا أو ما يقبل بعيد عن الرسائل ما يقبل شنو يقول رأي الشيخ، بس خلاصة رأيه هو هذا يقول إحنا حتى لو قلنا بأننا مخطئ نقول بالإجزاء. أيوة شلون؟ إحنا قلنا يا أبي صلاة الظهر في يوم الجمعة في عند الله تبارك وتعالى واجب، لكن احنا شنو أستينا ضد الرواية بالحر وما أقول لنا قائد علينا مصلحة الوجوب لو ما قاطر نعم، ولكن عندنا فرد مصلحة أخرى هاي المصلحة الأخرى تتعوض عن مصلحة الواقع، تقوم مقام مصلحة الواقع ولو كانت أقل. شو يعني مصلحة؟ المصلحة احنا عندنا أدلة تبدأ العادل، إن جاءكم قاسق بنبأ فتبين، فإذا جاءكم عالم شنو لا تتبين. قامت عندك الرواية الصحيحة روايتهم عدوم، قال صلاة الظهر في يوم الجمعة صدق العادل، يعني العمل بقول العادل فيه مصلحة لما فيه فيه مصلحة، العمل بقول العادل فيه مصلحة والحكم الواقع فيه مصلحة، لكنه احنا في هاي الرواية اللي اتبعنا بها قول العادل اخطأنا مصلحة الواقع، لكن كتبنا ما مصلحة، مصلحة العمل بقول العادل. هذا اصطلاح الشيخ المصلحة السلوكية، يعني اكو مصلحة في سلوك الطريق لانسان لا يتم الواقع. فصارت الحكي كله في الفقد الظاهر هو هذا، لا تريدون ان شاء الله بعدين نطبق الفقه بناء على هذا الكلام. الفقه الظاهري عند الشيعة لا يشيع عن الفقه الظاهر، اما الفقه الاضطراري لا مخطئ. جبر ذمته هذا خب معلوم، لكنه القضية مو من باب الاحتياط وانما من باب تخفيف المصلحة. يقضى طبعا اذا قلنا انه الميت اذا انكشف له الفقه الواقع عن الشيخ مجتهدي وكان عامل ضد رايه لازم يعيش الى قلنا، لان البعض يقول ماكو داعي، لانه الفقير المقلد في ذاك الوقت كان تكليفه عدم صلاة الظهر، تكليف حالة الأمر ما له هو لا تصلي الظهر يوم الجمعة هو مثل السبعة لين انتشفة. لكن هذا مو مبنى الشيعة، مبنى الشيعة بأنه الحكم الواقعي إذا انكشف للمكلف يجب عليه التدابير. قلت لازم نبحث بالفقه، احنا الان جاي نحكي اصول ما جاي نحكي فقه، احنا هنا نطرح القاعده العامه، فجاي هذا تطرح بالفقه، فتش في الروايات شوف الروايات شو بتقول على مقدار الروايات. يعني المراجع المتعددين يعني يقلد هذا المرجع منها المرجع شنو يعني اذا كان حسب مقلد، اذا المقلد مالك اصحابه لا تشي مقلد مالك محلد هو حسب تقليده اتبع من المقلد اتبع رأي المقلد هذا الواقع الواقع موجود عند الله محتمل الفقيه اللي جاي بالحرم هو هذا رأيه مطابق للتقليد، محتمل اللي جاي بالحلية رأيه مطابق احدهما قطعا محتمل امتلاهما، لكن عند الله احنا معذور اقامه هو هاد المكلفين، انت مكلف بال انت تعمل في مقرا المجتهد مالك احيانا توقف احيانا حسب الادله بقى. هذا لازم نفحص الفقه نشوف أدنى هالشيء أدلة اللي سابقا مثلا أكو فرد دليل هذا اللي مذكوره معروف قدم العلامة الفلي، يعني قدم 700 سنة كان رأيهم أن ماء البئر لا يقصد إلى علامة في النظر حتى لو نزعت منه. مشهور الفقهاء إلى الشيخ الصوفي وطاق يعني حدود 700 سنة من التشريع أكثر كلهم كانوا يقولون بأن ماء البئر إذا تنجس لا يقصد بالملاقة. إذا العلامة الحلي قلبوا القضية معنا قال ماء البئر يقصد بالنت بالشرائع المذكورة في الشرائع من الرأي جيب هسه هنا لو ماء البئر عند الله تعالى يقصد بالملاقة يعني يمكن أن انطهرت اذا تنجس او عند الله لا ما عنده لا ينفع. فاما راي الشيخ الطوسي والجماعه اللي قبل العلامه مصير الى الحكم الواقع عند الله، واما راي العلامه الى هذا اليوم اراء الفقهاء راي بارك الله فيك. ما في فرق. لا ما في فرق. وقومهم بشربهم من الحنبية. إذا انكشف أنه واقعا رأي العلامة هو المطابق للواقع. إذا انكشف. مو إذا لم انكشف. نعتمد أن العلامة هو اللي مخطئ. نعتمد أن انكشف العلامة. الآن يعلم. يجب عليه. غير دليل ما بقى قاطم ما صار ما بقى قاطم غير دليل يعني أخرى دليل دليل انت خبرك